إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاء مفتوح لسماع الأسئلة والإجابة عليها بما ييسر الله عز وجل، وأرجو من الأخوة الذين لديهم أسئلة مما يتعلق بموضوع الكتاب الذي درسنا أو بغيرها من الموضوعات التي تمس الحاجة إلى الأسئلة عنها، فإنه يسأل عنه فما كانت فيه من إجابة وتوفير فستسمعون إن شاء الله. وما نقف عند حدود العلم ونكل، وما جهلنا وخفي علينا نقف عند حدود العلم ونكل علمه إلى عالمه. وقبل سماع الأسئلة أنبه على بعض المسائل المهمة، وهي من قبيل النصائح لطلاب العلم، وأقدم هذه النصائح بالتنبيه على استشعار نعمة الله عز وجل علينا معشر طلاب العلم، أن من الله عز وجل علينا بسلوك هذا الطريق، طريق العلم الذي هو أعظم الأعمال، فهو تفقه وطلب للعلم وهو عبادة. وقد كان سلف الأمة يفضلون طلب العلم على العبادات، ويرون أنه أفضل من العبادات المقتصرة على النفس. فنحن إذ من الله عز وجل علينا بهذا الطريق، فهذا يستوجب شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي لم نسلك هذا الطريق ولم نبلغه بعقولنا وبذكائنا، وإنما بتوفيق الله عز وجل. فكنا بالأمس جهلة، علمنا الله عز وجل وعرفنا شيئا من الدين ولم نحط بكل شيء، لكن الله من علينا بخير كثير. ونحن دائما نستشعر أمرين عظيمين. الأمر الأول، منة الله علينا بما من علينا من كثير من النعم، فيجب علينا أن لا نكفر هذه النعم، ويجب علينا أن نتحدث بها على سبيل التحدث بنعم الله، ونسند هذه النعم إلى المنعم المتفضل وهو رب العالمين. وينبغي الحذر من كفر النعمة، فإن بعض الناس يظن أن من التواضع هو كفر النعمة، فكفر النعمة هو أن ينكر العبد نعمة الله عز وجل عليه. فالعبد إذا تحدث بنعمة الله عز وجل عليه وكان مخلصا فيما أراد من ذلك وأسند النعمة إلى المنعم المتفضل، فإنه مصيب بهذا، بل إنه على درجة كبيرة من الخير. ومن هذا الباب تحدث كثير من السلف عن علمهم وعن فقههم وعن عبادتهم، كما نقل لنا الكثير يعني في كتب التراجم من هذه المادة من باب تحدث أهل العلم والفضل بنعمة الله عز وجل. فينبغي الحذر من كفر النعمة، كما ينبغي أيضا من الجانب الآخر وهو الافتخار بنعم الله عز وجل، وأن تحمل هذه النعمة من أنعم الله عز وجل عليه تحمله على الفخر، أو أن يسند النعمة لنفسه وأن يقول كما قال المخذول: أوتيته على علم عندي. فالمنة من الله عز وجل، وهذا كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيجب علينا أن نستشعر منة الله علينا أن هدانا ووفقنا ورزقنا سبيل الاستقامة وهدانا للعلم ورزقنا عقولا وأفهاما ورزقنا خيرا كثيرا كله من الله عز وجل، في حين أنه حرم هذا الخير الكثير من الناس مع أنهم أعظم عقولا وأشرف أنسابا وأكثر جاها، حرموا هذا الخير ونحن من الله عز وجل علينا بهذا الخير. والعبرة فيكم أنتم يعني معشر طلاب العلم، خصوصا في هذه البلاد الطيبة، خصوصا في هذه المدينة الطيبة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمعتم من بلدان كثيرة من شتى أقطار الأرض، خصكم الله عز وجل من بين أقوامكم أن هداكم إلى هذا الطريق، ولربما يحضر هذا المجلس من يمثل بلدا كاملا، لا يوجد لهذا البلد من يحضر منه إلا هذا الطالب، وهذه منة يجب علينا أن نستشعرها، كيف أن ملايين من البشر لم يحضروا هذه المجالس، وأنت وفقك الله وهداك ويسر لك هذه السبل، فاعرف هذه النعمة واقدر قدرها واثني على الله عز وجل بها، واحرص على قيد هذه النعمة بالشكر لله عز وجل، وأن تستخدمها بطاعة الله وأن تستعين بها على مرضاة الله عز وجل. كما ينبغي الحذر أيضا من الخلود إلى الراحل والدعاء، وأن يظن الرجل أنه بلغ ما بلغ من العلم وأنه قد حصل ما يكفيه من العلم، فإن هذا أيضا من المزالق الخطيرة التي يقف عندها كثير من المتعلمين، إذا بلغ درجة معينة من العلم ظن أنه قد أدرك العلم فيتوقف، وهذا خطير. ولهذا فإن طالب العلم لا يكتفي بما عنده من العلم، بل كلما ازداد علما ازداد معرفة بنفسه أنه كان بالأمس جاهلا. ومن عرف خصوصا باب الأسماء والصفات وما نبه السلف من لطائف في باب الأسماء والصفات وفي باب العلم بالرب عز وجل، يدرك الإنسان جهله العظيم بربه قبل جهله بالمسائل الأخرى التي هي من فروع العلم. فنحن كما أن الله من علينا بخير كثير، فنحن على تقصير عظيم في حق أنفسنا بتقصيرنا في طلب العلم وبتأخرنا عن الركب وعن أهل السبق والفضل في باب العلم والعمل، فعلينا أن نجتهد أن نكمل نقصنا. والإنسان كما يقال هو طبيب نفسه، أنت أعرف بنفسك من غيرك، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بثناء الناس ومدحه، فهو أعرف بنفسه، ولا ينبغي له أيضا أن يكون أمام التيار الآخر وهو صاحب الذم والقدح أن يقف عندما هو عليه وأن يستسلم لأولئك القادحين، وأن ييأس من أن يبلغ مرتبة العلماء العاملين ويقول أنا لم أوفق، فعليه أن لا يغتر بمدح المادحين ولا بذم الذامين، وإنما يقيس نفسه بمقياس الكتاب والسنة، فإذا وجد خيرا فليحمد الله، وإذا وجد غير ذلك من التقصير فليستغفر وليتب، وليعلم أن الله عز وجل كما قدر الذنوب والمعاصي قدر أسبابا عظيمة وكثيرة في رفعها، وفي أن يتجنب المسلم أسباب السخط المترتب على معصيته وعلى مخالفته، فعليه أن يجتهد في رفع الخطيئة وفي باب العلم بها كما أنه يجتهد في باب معرفة الخير. فنحن نحتاج إلى معرفة أسباب الخير، ونحتاج أيضا إلى أن نعرف الأسباب المزيلة لما يصيبنا من التقصير والنقص، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل الخير وإلى محو السيئات، وهذا باب عظيم أيضا ينبغي لطلاب العلم أن يتفقهوا فيه. هذا هو العلم النافع، أن تعرف أسباب الخير وأن تكون على عناية ودراية بأنفع ما يكون وبأقوى ما يكون في النفع وبأسرع ما يكون لك في السبق عند الله عز وجل، وهذا باب واسع ومادته كثيرة جدا في الكتاب والسنة، في كلام أهل العلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكثير من الأسئلة عن أفضل العمل، فعلى طالب العلم أن يشتغل بأفضل العمل وأن يجتهد في ذلك، وعليه أيضا أن يتعلم كيف إذا ما أخطأ وقصر كيف يرفع هذا الخطأ والتقصير ويتجنب ذلك، وأن يكون عارفا بالخير وبأسبابه، وأن يكون عارفا بالشر وبأسباب الوقاية منه. فإذا تحقق له ذلك فعليه أن يدعو الناس إلى الخير وأن ينشر السنة وأن ينصر دين الله عز وجل. فمن الله عز وجل عليك بالفهم، استخدم هذا في طاعة الله كما هداك الله، كن هاديا للناس. فخير الناس من كان مهتديا في نفسه هاديا لغيره، ولا تستخدم هذه النعمة في احتقار الناس وفي السخرية والاستهزاء حتى بالمخالفين من أهل البدع وأهل المعاصي، فإن بعض الناس يحمله الإنكار على أن يسخر، هذا لا يجوز. قد ذكر شيخ الإسلام أن أهل السنة ينظرون لأهل البدع نظر السليم إلى المريض، فهل يوجد صحيح سليم يسخر من المرضى؟ يعلم أن هذا مقدر من الله، فعليه أن يحمد الله على العافية وما من به عليه من التوفيق، وأن يرحم هؤلاء. وهذه الرحمة ليست كما يفهمها البعض أنها مجاهنة، وإنما هي رحمة تحمل على الدعوة إلى الله عز وجل، وأن نخرج هؤلاء مما هم فيه من الفتن إلى نور السنة والتوحيد. هذه الرحمة الحقيقية، وهي التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مع عظم أذية الناس له فإنه أرحم الناس به، وكان يدعو حتى للمنافقين، فهو يحب هداية الناس. واعلموا أن من ثمار محبة الله أنه يجب على العبد، ويجب عليه أن يستشعر وأن يتمنى أن لا يعصى الله على وجه الأرض، ويحب هذا. فإذا أحب أن لا يعصى الله لأنه يحب الله ولأنه يحب ويكره أن يعصى الله، فعليه أن يجتهد في هداية الناس حتى الكفار يدعوهم إلى الإسلام، ويجتهد في هدايتهم إلى دين الله عز وجل، ويرفق بالناس في الدعوة. وليس هذا من المداهنة، وهذا أمر ساد بين بعض طلبة العلم للأسف، ويظنون أن الرفق في الدعوة من المداهنة من التضييع ومن الخوف من الناس، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا هو من أعظم أبواب الخير. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا له هل كان رفيقا رحيما بالأمة أم كان متشددا. كان رحيما رفيقا، يقبل العذر ويدعو ويستغفر المذنبين ويتفقد الناس، حتى ذلك الغلام اليهودي الذي كان يهوديا يزور النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ويدعوه إلى الإسلام، حتى إذا ما قال هذه الكلمة قال أنقذه الله بها من النار. أي رحمة هذه؟ فينبغي أن نتحلى بهذه الأخلاق العظيمة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن ندعو الناس إلى الخير، وأن نرفق بهم، وأن نتألفهم على السنة، لا طمعا في أموال ولا في جاه، ولكن طمعا في هداية قلوبهم. نحن مقصدنا هداية القلوب، نسعى بكل ما نستطيع في هداية القلوب. وأما إذا استوجب الأمر أن يكون هناك موقف آخر يتطلب الدين والشرع، وأن تكون الشدة في موطنها، فهذا لا يمكن. فالشدة في موطنها، كتاب الله جاء بالترغيب والترهيب، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب ورهب وتألف وهجر. فينبغي لنا أن لا نفقد هذا المنهج. والناس اليوم طرفان ووسط، إما هؤلاء يتشددون في الهجر والعقوبة، وإما مقصرون لا يعرفون من الدعوة إلا اللين، ويقصرون في جانب الشدة في موطنه. فينبغي لطالب العلم أن ينظر إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قويا شديدا في موطن الشدة، رفيقا لينا في موطن الرفق، يرفق بمن أمر الله بالرفق به، ويشتد مع من أمر الله عز وجل أن يشتد عليه. ومن الناس من لا يصلحه إلا الرفق، ومن الناس من لا تصلحه إلا الشدة. ولهذا جاء كتاب الله عز وجل فيه الجمع بين الترغيب والترهيب. وجاء كتاب الله عز وجل بالجمع بالتألف الناس، حتى إن تألف القلوب هو مصرف من مصارف الزكاة في الإسلام. وجاء أيضا بالعقوبة والحدود والشدة في موطنها. فينبغي لنا أن لا نفقد هذا المنهج، وأن نحذر من ردود الأفعال. فبعض الناس يسلك مسلك الشدة، فإذا فرغ منه رجع إلى الجانب الآخر، وكذلك الطرف الآخر. فينبغي لنا دائما أن نقيس الأمور بالكتاب والسنة، وأن لا ننجرف مع هذه التيارات، وأن نقيس الأمور بميزان الكتاب والسنة والإجماع، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة يقيسون الأمور بهذه الموازين الثلاثة، بالكتاب والسنة والإجماع. ومن التبس عليه شيء من النصوص فليرجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولينظر إلى موطنه من السنة، فهل أنا أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحرص على هذا الأمر، وأن نتحلى بالأخلاق الفاضلة، وأن نكون دعاة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بامتثال الأخلاق الإسلامية، وأن نرفق بالناس، وأن نعرف للناس قدره، نعرف للأمراء والعلماء ولأهل الجاه والمنزلة، نعرف لهم قدره، فإن الإسلام جاء بإنزال الناس منازلهم، وأن نعرف للضعفاء والمساكين قدره، وأن نعرف للأقران قدره، وأن نميز بين الناس، كما سبق النبه إلى أنه لا بد من التمييز بين الناس، ومن التمييز بين المسائل، ومن التمييز بين المواقف، ثم بعد ذلك ننزل الأحكام بحسب ما دلت عليه النصوص، فيكون العبد منزلا لأحكام الله عز وجل على خلق الله. كما ينبغي أيضا أن نستشعر الأخوة الإسلامية والإيمانية، وأن دعوتنا الناس إلى الخير، وأن إنكارنا على المخالفين لا يحملنا على أن نتناسى الأخوة الإسلامية، بل إن من الدعوة، بل إن من الأخوة الدعوة إلى الله عز وجل، والنصح لكل مسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فينبغي لنا أن نجتهد في هذا الأمر، ثم اعلموا أن هذا العصر الذي نحن فيه، وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم، أنه عصر اختلاف وتفرق. هذه كلمة نقولها وإن كنا نكره الاختلاف والتفرق، لكن هذا هو الواقع. في اختلاف وتفرق بين الناس، في اختلاف بين أهل العلم بحسب تفاوتهم في الفهم، في اختلاف وتنازع بين الناس. وإن كنا نحسن الظن بأهل العلم فإنا نرجع اختلافهم إلى الفهم، وأن اختلافهم مرجعه إلى الفهم. وأما من عداهم فلربما حمل بعض الناس الهوى والدنيا وحب الجاه والمنزلة على المخالفة، فعلينا أن نحذر من الخلاف، وعلينا أن نتفقه في دين الله عز وجل. ونحن اليوم في زمن سلامة وعافية، فنتفقه قبل زمن الفتن، ونعرف الحق قبل اختلاف الناس فيه، ونتلقى العلم من مصادره، من كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ هذا العلم على أيدي العلماء، وأن نحذر من أهل البدع، وأن نحذر ممن يزين قولهم بالألحان المطربة وبالأشعار والشواهد التي تأسر القلوب وتؤثر على العقول، وهي في الحقيقة عواطف تسير كثير من الناس، تسير كثير من الناس حتى يدخلهم في الفتن. فعلينا أن لا نغتر بهذا. قد كان سلفكم يقولون لو رأينا الرجل يمشي على الماء ما صدقناه. قال الشافعي أما إنه قد قصر، لو رأيته يمشي في الهواء ما صدقته. فلا تغتروا بعبادة الرجل، ولا تغتروا بدمع العين، ولا تغتروا برفع الصوت، ولا تغتروا بإظهار الغيرة على المسلمين، وإنما انظروا إلى ما يقول الرجل، وإلى أي شيء يرجع، وبأي شيء يستدل، وإلى أي شيء يستند، ثم انظروا إلى استقامته في نفسه، وانظروا إلى حاله. إن هذا العلم لا يمكن أن يجعل في قلوب فاجرة، وأن يجعل الفقه في قلوب فاسقة، وإنما يجعل في أهل الاستقامة، في أهل طاعة الله عز وجل. يجب علينا أن نكون على فطنة وعلى معرفة وأن ننظر في الرجل قبل أن نأخذ عنه، فإن هذا العلم دين، وإنما يؤخذ العلم عن العلماء، والعلم خشية، فمن لم يؤثر علمه باستقامته فليس بعالم وإن تكلم بالعلم. فعلينا أن نحرص على هذا الباب، ثم ينبغي أن نتنبه إلى أن أسباب التوفيق والخير مرجعها إلى الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، ومرجعها إلى التوكل على الله عز وجل والاستقامة على طاعة الله عز وجل، وإلى الجبل والصبر والمثابرة على دراسة العلم، وأن نأخذ العلم من مصادره، وأن نتأصل في ديننا وفي عقيدتنا، وأن لا تكون قراءتنا عن تشهي وإنما تكون عن تأصيل، نعرف المسائل ونأخذها من مصادرها ونتفقه في دين الله عز وجل، وأن لا نؤثر الناس على الحق بل نقدم الحق، والناس تبع للحق، فمن وافق الحق فإنه ينصر لموافقته للحق، ومن خالف الحق فإنه يبين خطأه وينبه على خطأه برفق ولين وينصح للناس. فعلينا أن نجتهد في هذه الأمور، وأن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن نستعين على ذلك بطاعة الله، وأن نستعين بطيب المكسب، وأن نتنزه عن المحرمات، فإن الناس اليوم شغلوا بالدنيا وترخصوا بكثير من المعاملات، حتى دخل للأسف فيها كثير من طلاب العلم وشغلتهم عن العلم. والأمر كما قال أبو بكر: ما صيد من صيد، ما صيد من صيد، صيد الدنيا أين هو من صيد الآخرة؟ فالناس في الدنيا كلهم يكدح ويعمل، فمنهم من يضرب الآخرة، منهم من همته معلقة بالعرش، ومنهم من همته معلقة بالتراب. فينبغي لطلاب العلم أن تكون همهم عالية، وأن ينظروا إلى الباقي الدائم، إلى ما عند الله عز وجل، وأن يحذروا من الدنيا، وأن يعلموا أن هذا المال إنما هو بلاد وليس هو مقصد يقصد لذاته، وإنما هو لتأدية ما أوجب الله عز وجل من النفقة، والقليل منه يكفي لمن رزقه الله القناعة. وأما من أطلق لنفسه العنان وصارع في جمع الدنيا فسيمر العمر وتنتهي سنوات العمر وهو لم يقضي نهمه من الدنيا. وإذا قال بعض السلف: الدنيا خمرة، من سكر منها لم يفت إلا في سكرات الموت. فهذه الدنيا تمر، والأعوام تمر، والسنون تمر، وانظروا إلى ما مضى من أعمالنا كأنه طرفة عين. واليوم أبناء الثلاثين الذين يظنون أنهم في مراحل الشباب أو أبناء العشرين فإنهم قد انتصفت أعمارهم، وهذا ممن يبلغ متوسط منتصف أعمار الأمة من الستين إلى السبعين، ومنهم من يموت قبل ذلك. فعلينا أن نحذر من مرور يعني هذه السنين، وأن نجتهد في أن ننتفع في كل يوم في كل ليلة، فإن اليوم الذي مر لا يعود، والليلة التي مرت فإنها لا تعود، فإما أن تقرأ بطاعة الله عز وجل، وإما أن تقرأ بالاشتغال بالدنيا أو الاشتغال بالمعاصي والمخالفات. فلا أريد الإطالة، إنما هذه تنبيهات وأنا أحوج ما يكون إليها، ولعل المتحدث هو أول من ينتفع بكلامه، فنسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. هذا والله أعلم. هو هو كما ذكر شيخ الإسلام العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة، والإرادة في حق الله عز وجل مستلزمة للفعل، وأما في حق المخلوق فليست الإرادة مستلزمة للفعل، ولهذا الإنسان قد يريد الشيء ولا يتحقق، وأما الله عز وجل فهو فعال لما يريد. فهنا ينبغي التفرقة بين ما يضاف إلى الخالق وما يضاف إلى المخلوق، والحذر من القياس، فلا يجمع بين إرادة الخالق وإرادة المخلوق. فإرادة الخالق الإرادة الكونية هي مستلزمة للوقوع، ولهذا ذكر العلماء من الفوارق بين الإرادة الكونية والشرعية أن الكونية مستلزمة للوقوع، وهي التي قال الله عز وجل فيها فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعلم الله عز وجل المستلزم للإرادة في أن يخلق كله يكون ويحصل، وأما المخلوق فليس كل ما أراده واختاره يتحقق، ولهذا فكل مخلوقات الله عز وجل هي راجعة إلى إرادته، والإرادة هي مرتبة من مراتب القدر، يسبقها العلم ثم الكتابة ثم تكون الإرادة والخلق. نعم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في أحد كتبه أنه يمتد بالقدر المصائب ولا يمتد بالقدر المعالم، نرجو توضيح هذه العبارة. نعم، هذا في بيان أنه لا يحتج بالقدر على الذنوب، فإذا أذنب العبد لا يحتج بالقدر ويقول قدر الله علي هذا الذنب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب وهي ما يصيب الإنسان، والمصائب هو ما يقدر عليه من الأمراض ومن نقص الأموال والثمرات وما يصيب الإنسان مما يكره، فهذا الذي يحتج به على يحتج بالقدر عليه. والناس فيما يصيبهم إما أن يقع باختيارهم، فهذا باختيارهم يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله منه وأن يرجعوا إلى الله عز وجل وأن يقلعوا عن الخطأ وأن يستغفروا من الذنب، ولا يحتج بالقدر على الذنوب. وأما ما يصيبهم من غير اختيارهم فإنهم يجب عليهم أن يصبروا، أن يصبروا على ما أصابهم وأن يقولوا قدر الله وما شاء فعل. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل اتباع المنهج السلفي حقيقة ومنهج الوالد؟ وهل يمكن تطبيقه في هذا العصر الذي نحن فيه؟ وكيف يمكن ذلك؟ نعم، بل هو أوجب الواجبات. اتباع المنهج السلفي هو أوجب الواجبات. وهذا ما ذكره الله عز وجل في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهذا دليل على وجوب الاتباع، ولهذا ترتب الوعيد على عدم سلوك هذا الطريق. وهذه الآية احتج بها العلماء على الإجماع، وأن العلماء إذا أجمعوا على أمر فإنه لا يجوز لرجل أن يخالفه. والمنهج السلفي هو صالح لكل زمان ومكان، لأنه منهج مستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكتاب الله صالح لكل زمان ومكان. وكذلك المنهج الصحيح منهج السلف هو صالح لكل زمان ومكان، وقد دلت النصوص على بقاء هذا المنهج والسنة قدرا وشرعا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، فهذا دليل على بقاء السنة وعلى بقاء أهلها. ولكن العبرة بأن ينظر الإنسان لنفسه هو، أما السنة باقية وأهلها باقون، فهل هو منهم أم لا؟ فيجتهد أن يكون من هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاتها ونصر الله عز وجل لها. ولا يشكك في اتباع المنهج السلفي وفي أهميته إلا مبتدئ أو جاهل، وأما إذا اجتمع الاتباع والعلم فإنه ما من عالم يعلم الكتاب والسنة وهو ناصح لنفسه وللمؤمنين إلا وهو يدعو للمنهج السلف الذي كان عليه الصحابة والذي كان عليه سلف الأمة. وينبغي الحذر أيضا من بعض جهل الجاهلين الذين ينتسبون لمنهج السلف ويقول أحدهم أنا سلفي ويخطئ، فهؤلاء لا يتحمل منهج أهل السنة ولا الكتاب والسنة أخطاء هؤلاء. وهذا كما أن الرجل يقول أنا مسلم ويفعل الموبقات، فهل هذا يشكك في الإسلام؟ هذا لا يشكك في الإسلام. فكذلك خطأ المخطئين لا يشكك في المنهج السلفي، وهذا المنهج منهج عظيم لمن عرفه، فيه الخير والرفق للأمة، وما من خير إلا وهو في عقيدة السلف الصالح. لكن لمن فقها في هذه العقيدة وفي هذا المنهج، والمنهج لا يفرق بين المنهج والعقيدة، فإن المنهج هو الطريق، ونحن نجد المنهج في كتاب الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذا كل منهج. قول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا منهج. فنحن لدينا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المنهج في طلب العلم، المنهج في الدعوة إلى الله، المنهج في تربية أبنائنا، المنهج في تعاملنا مع الناس، المنهج في تعاملنا مع علمائنا وحكامنا، المنهج في تعاملنا مع المخطئين والمخالفين. لا نحتاج إلى مناهج جديدة، ولا نحتاج إلى كتب ترسم لنا مناهج بعيدة عن الكتاب والسنة، وإنما نحتاج من يفسر لنا من أهل العلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا أنصح يعني طلاب العلم وكل من يرجو النجاة لنفسه، وكلنا نرجو ذلك ونرغب فيه، أن نسلك طريق السلف الصالح. نسلك هذا الطريق لا على سبيل الانتساب باللسان فقط، وإنما ننتسب بألسنتنا وبقولنا، ونقول نرجو أن نكون على منهج السلف، والمهم هو أن نسلك هذا بأعمالنا، وأن نسلك هذا الطريق، وأن نحذر من البدع، وأن نحذر أن ننتسب إلى غير الإسلام. فإن السلف قالوا: من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شيء. لا نرضى أن ننسب لعالم مهما بلغت درجته بالعلم، ولا نرضى أن ننسب في الدين لبلد، لاحظوا القيد في الدين. وأما النسبة العادية فنحن ننتسب إلى بلدان، أما في ديننا فنرى أن الانتساب لدين الله والانتساب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن عالما من كبار علماء الأمة لم يخطئ في شيء وعصمه الله من الخطأ، فلا يجوز أن ينتسب الناس إليه. وأما ما يفعله أهل البدع من رمي أهل السنة بأنهم أتباع فلان أو فلان على سبيل التحزب، فإن أهل السنة بريئون من التفرقة، وأهل السنة يرون الرجوع لأهل العلم والاستفادة من علمهم، ولا يفرقون بين عالم وعالم إلا بإصابة آخر وخطأ آخر، فيصوبون المصيب ويخطئون المخطئ. وأما الانتساب إلى مناهج جديدة أو مسميات محدثة هذه من البدع، ولو كان الرجل بعمله على السنة، فمجرد الانتساب بدعة، لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلا للسنة وللسلفية. كما أنه ينبغي الحذر أيضا من الافتخار وتزكية النفس، أن يقول أنا سلفي على سبيل الفخر، فنحن نخشى على أنفسنا ونحن نضعف أن نقول نحن على منهج السلف في كل شيء، ولكن نرجو أن نكون على ذلك، ونحب لأنفسنا ونسعى في تكميل نقصنا حتى نكون على هذا المنهج العظيم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال عن رجل إن عقيدته سلفية ومنهجه غير سلفي؟ هذا ما يستقيم. إذا كان الرجل على عقيدة سلفية فهو على منهج سليم، فإذا كان على منهج فاسد لا يكون سلفيا. كيف يفرق بين المنهج وبين العقيدة؟ ما هو المنهج؟ المنهج هو الطريق في الدعوة، في العلم، في العبادة. ليس لنا طرق في العبادة. أنكر العلماء من انتسب إلى عقيدة في باب الأصول وإلى طريقة في باب العبادة، كما يقول من يقول إنه أشعري أو معتزلي في باب الاعتقاد، وأنه في العبادة على طريقة فلان من المشايخ الصوفية. فنحن ليس لنا أئمة في العبادة وأئمة في منهج من المناهج، وإنما نتبع الكتاب والسنة. فما جاء في الكتاب والسنة من المنهج في الدعوة إلى الله عز وجل هذا هو منهجنا، ويدلنا على العقيدة الصحيحة. والعقيدة الصحيحة من العقيدة الصحيحة أن لا يسلك المسلم طريقا من الطرق فيما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بدليل. فإذا أراد أن يدعو يسلك سبيل الأنبياء في الدعوة إلى الله، إذا أراد أن يتعلم يسلك سبيل أهل العلم وما أرشد الله عز وجل إليه في كتابه وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في كل معاملاتنا يجب علينا أن نكون على قناعة من أن كتاب الله عز وجل هو كافٍ في كل ما نحتاج إليه في عقيدتنا وفي مناهجنا. والله لو أن الناس تفقهوا في كتاب الله ودرسوا الكتاب السنة لعرفوا أنه ما يحتاج الناس إليه في حياة من مناهج ومن وسائل في دينهم إلا وقد جاءت في كتاب الله مبينة وموضحة. لكن لما جهل بعض الناس الكتاب والسنة ظنوا فيهما القصور وتفضلوا على الكتاب والسنة باستحداث مناهج جديدة يظنون أن الكتاب والسنة قصر في هذا الباب سواء صرحوا أم لم يصرحوا. وأما من كان على علم بالكتاب والسنة فيعلم أن طريق الدعوة مرسوم في كتاب الله، طريق العلم مرسوم في كتاب الله، تربيتنا لأبنائنا مرسومة في كتاب الله عز وجل. ولهذا قال العلماء لا يبتدع إلا جاهل، العالم لا يبتدع، يستطيع العالم أن يبين لك المنهج الآن في الدعوة إلى الله عز وجل بالأدلة من الكتاب والسنة، المنهج في تربية الأبناء، المنهج في معاملتنا لكافة الفئات والطبقات التي نتعامل معها حتى مع الكفار كيف نتعامل معها. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نخاطب اليهود، بما نرد عليهم إذا سلموا، كيف نتعامل معهم في الحرب في السلم، كيف نتعامل معهم في أوقات الحاجة إليه، كيف نتعامل معهم إذا كنا في غنى عنهم، كل هذا مبين. ولهذا ألف العلماء كتبا في أحكام أهل الذمة. فهذه المادة العظيمة المستقاة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الناس اليوم إلا من رحم الله في غفلة عنها ويظنون القصور في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل. وهؤلاء جمعوا بين إساءة الظن بالنصوص وبين الجرأة على الكلام في دين الله عز وجل بغير دليل. بارك الله فيكم. يقول السائل: قلتم في التعليل على قوله تعالى ما سلفكم في سقر إلى قوله فما زلتم شفاعة الشافعين أن هذه أسباب دخول النار، ولهذا فالحجة قائمة على الخلق فيما أعلمهم الله به من أسباب دخول الجنة ودخول النار، فلو تفضلتم ببيان كيفية قيام الحجة ببيان هذه الأسباب فجزاكم الله. نعم، هذا من الحجة العامة المطلقة التي قامت على الناس، ومما هو متفق عليه بين أهل العلم أن الحجة قامت على الخلق ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن هو حجة الله على خلقه، وأنه ليس بعد القرآن وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم حجة للخلق على الله عز وجل. هذا من حيث العموم ومن حيث الإطلاق. وأما أن يكون في المعينين من تخفى عليه الحجة فنعم، ففيهم المجنون الذي لا يعقل شيئا، وفيهم المعتوه الذي يعقل ويخفى عليه شيء، وفيهم من لديه عقل وفهم ولكن لديه قصور في العلم، وفيهم العلماء الذين قد تخفى عليهم بعض المسائل. فمن خفي عليه شيء من العلم فإنه معذور بحسب ما خفي عليه، والله عز وجل غفور رحيم. والله عز وجل كما أخبره عن نفسه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن جهل شيئا من الدين فهو معذور بجهله، لكن يفرق بين المفرط في طلب العلم وبين غير المفرط. ولهذا فإن الحجة من حيث الإطلاق قائمة على الخلق، وأما المعينين فإنهم يتفاوتون في فهم هذه الحجة. ولهذا قال العلماء إن الحجة في كتاب الله عز وجل قد قامت على الخلق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فهل يعني هذا أن كل من أخطأ الآن فإنه هالك؟ هذا لا يدل عليه النص، بل جاء النص الآخر مفسر لهذا النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا النص يفسر النص الآخر، ومن هنا ينبغي التنبه إلى أن الفهم الذي يعرض للإنسان للنص من النصوص ينبغي أن يعرض عن النصوص الأخرى، وأن يفسر النصوص بالنصوص حتى يكون على سلامة من أن يقع في وهم من الأوهام كما يحصل لبعض أهل البدع الذين يأخذون بأطراف النصوص. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول ابن القيم رحمه الله: والذي قام بالرب علمه ومشيئته وقدرته، والذي قام بالعبد حركته وسكونه؟ نعم، هذا كلام ابن القيم ذكره في سياق الحديث عن أعمال العباد. أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل وهي من أفعاله، فهذا قد يشكل على بعض الناس، كيف يكون الفعل فعل العبد وهو مخلوق للرب؟ ففصل ابن القيم في هذا، يقول: والذي قام به الرب علمه ومشيئته وإرادته، والذي قام بالعبد حركته وسكونه. إذن هذا الفعل الذي قام بالعبد، الركوع والسجود والدخول والخروج والقيام والجلوس، هي حركات العبد، لكن من الذي قدرها وأرادها وخلقها فيه وكتبها؟ هو الله عز وجل. فالذي قام بالرب هو أنه علم هذا وكتبه عنده وأراده وأعطى العبد القدرة عليه. فالذي قام في الرب هو العلم والكتاب والإرادة والمشيئة، والذي قام بالعبد الحركة والسكون. ولهذا فالمصلي هو العبد، والصائم هو العبد، والعاصي هو العبد، والمطيع هو العبد، والرب هو الخالق للعبد ولفعله. فالفعل فعل العبد وهو مفعول للرب. ولهذا ذكر شيخ الإسلام التفريق بين الفعل والمفعول، فأعمال العباد مفعولة مخلوقة للرب وهي من فعل العبد. ولهذا لا يقال أن الصلاة فعل الرب، وإنما هي مخلوقة للرب. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الدليل على أن ترتيب مراتب القدر هو العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق؟ نعم، هذا ما دلت عليه النصوص في أن الله عز وجل سبق علمه كل شيء، فعلم الأشياء على ما هي عليه، ثم أمر القلم أن يكتب فكتب. فالله عز وجل علم ثم أمر القلم أن يكتب، والقلم مخلوق من مخلوقات الرب، وإنما كتب بناء على ما أوحى الله عز وجل إليه. كذلك الملائكة الذين أوحى الله عز وجل إليهم إنما علمهم الله، كما قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فإذا الرب علم ثم كتب، ثم شاء أن يخلق ما قدر وما كتب، ثم وجد الخلق. ولهذا عد العلماء من الأمور المستحيلة طفرة النظام، والنظام أحد المعتزلة يزعم أن الخلق خلق دفعة واحدة، وأن الإبن والأب خلق في وقت واحد، وإنما اختلف في الظهور، وهذا باطل. فإن خلق الله عز وجل للأب متقدم على خلقه للإبن، ولهذا الناس يتفاوتون في وجودهم في الدنيا، وكذلك خلق الله عز وجل للمخلوقات هو متفاوت. فالخلق هو متأخر عن الكتاب، عن العلم والكتاب والمشيئة، ولهذا بعض ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ لم يخلق الآن، وبعض ما كتب خلق ومضى وذهب، وبعضهم مستمر وجوده كالمخلوقات الآن الموجودة. بارك الله فيك. قل السائل: ما الكتب التي تنصحنا أن ندرسها بالعقيدة بعد كتاب التوحيد، وكيف نتدرب في ذلك؟ الكتب كتب يعني أهل السنة المحققين الذين جمعوا بين قوة البيان وقوة الفهم، ويتقدم هذه كتب السلف، فإنها كتب مباركة مشتملة على عبارات موجدة لكنها عظيمة النفع. ثم كتب العلماء المحققين ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية فهي أنفع ما يكون، كذلك كتب ابن القيم، وكذلك كتب ابن رجب، وكذلك كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك كتب العلماء الذين لهم عناية بالتأليف والتدقيق فيه، والناس يتفاوتون في هذا، فلربما كان لبعض أهل العلم كتاب لم يؤلف مثله، فهناك كتب متميزة فلم يؤلف في توحيد العبادة مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله، ولم يؤلف في شرح الكتب بالسنة مثل فتح الباري. وكذلك هناك كتب، حتى قيل ان في بعض الكتب كالمغني لابن قدامة والمجموع النووي وفتح الباري لابن حجر، قالوا ان من لم يقرأ هذه الكتب لا يفتي. وهناك كتب قيد العلماء، نزل العلماء احكاما عليها، هناك كتب يعني نالت يعني القبول، وإن كان الناس يظنون أن تأليفها سهل مثل رياض الصالحين للنووي، كتاب سهل في تأليفه لكنه عظيم النفع. لكتاب الاعتصام للشاطبي سبق في هذا الباب، ولهذا العالم طالب العلم الفطن يدرك العلوم الكتب المصنفة في أنواع العلوم التي تميزت والتي أثنى عليها العلماء ويستفيد منها وينتفع بها. وقد يكون لبعض هؤلاء العلماء لهم أخطاء أخرى، فبعض من مثلنا لهم لهم أخطاء، قد تكون لهم أخطاء في جوانب أخرى، لكنهم وفقوا لبعض الجوانب فينتفع طالب العلم بأحسن الكتب، ويبدأ بالأصول بأصول العلم ولا ينتقل إلى فروعه حتى يضبط أصول العلم، وإلا حصل الخلل العظيم. ويبدأ بأصل الأصول وهو التوحيد، ومسائل الاعتقاد يدرسها ويضبطها، وأن لا يمل من كثرة القراءة والترداد لهذه المسائل، ثم بعد ذلك يتفرع ويتدرج في معرفة المسائل الجزئية بعد الأصول، ثم ينظر إلى يعني ما هو أهم هذه المسائل وما يحتاج الناس إليها في عصر من العصور. وكلما وجد الخلاف في مسألة يتفقه في معرفة الحق، ليكون مهتديا في نفسه داعيا إلى الحق وموجها غيره إلى سبيل الاستقامة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل لطالب العلم المبتدئ أو المتوسط أن يقرأ الأجزاء الأولى من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله حتى يعرف طريقته في تقرير العقيدة وحتى يقوى فهمه لكلامه رحمه الله، أم أن ذلك سبب في تشتت ذهنه في علم العقيدة وسبب في ابتعاده عن الاحتضان السليم؟ إذا كان كما وصف وهو طالب مبتدئ لا يقرأ كتب شيخ الإسلام، لأن كتب شيخ الإسلام مبناها على القوة والمتانة، ومعلوم أن مجموع الفتاوى شيخ الإسلام لم يؤلف يعني هذا المجموع، وإنما هو مجموعة رسائل وبعضها في دقائق المسائل في العلم، وجمعت ويعني وفق الجامع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، كانت جهود مباركة في جمع هذه الفتاوى وهذه الكتب الرسائل، وكان هذا ب يعني استشار كثير من أهل العلم، كما حدثنا بهذا بعض مشايخنا الشيخ حماد رحمه الله وغيره، أنه جمع الكثير من العلماء ورتبوا هذه الرسائل وهذه الفتاوى حتى خرجت يعني بهذه الصورة التي لم تخدم إلى الآن وإلى هذا الوقت مثل هذه الخدمة، مع كثرة الاشتغال بالبحوث والعناية بالعلم، فهي جهود مباركة من قبل الجامع ومن أعانه، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا. وهذه الفتاوى كما يعني يعلم المطلع عليها هي رسائل متفاوتة، وقد تكون بعض الرسائل دقيقة في مسائل يعني دقيقة، وفيها بعض العبارات والمصطلحات لا يفهمها حتى بعض طلاب العلم، حتى بعض العلماء الذين لم يضبطوا هذه المصطلحات، فلا يحسن بطالب العلم المبتدئ أن يقرأ يعني هذه الرسائل، وإنما يقرأ الرسائل المختصرة مثل الواسطية مثل الحموية ومثل العبودية وغيرها، ثم بعد ذلك إذا رأى من نفسه النشاط يقرأ أيضا بعض الرسائل الأخرى المختصرة، يقرأه على بعض أهل العلم وعلى بعض العلماء حتى تحل الإشكالات التي قد تحصل لبعض طلاب العلم عند قراءة هذه الكتب. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا طالب متخرج في هذا العام من الجامعة الإسلامية، ما الذي ينصحني به في بداية دخولي في بلادي كتاب الدعوة إلى هذا الدين الحنيف؟ الذي ينصحه كل متخرج هو أن يحرص على نفع الناس وأن ينشر العلم الذي تلقاه بين الناس، فهذا أفضل العمل، وهذه ثمرة العلم ووقت الحصاد، أن يدعو الناس إلى الخير، وهذا فيه أجر عظيم وثواب. وأن يحذر طلاب العلم الذين يتخرجون من الجامعة أن يحذروا من التقاعس عن الدعوة، لأن بعضهم قد يؤجل سنة سنتين ثم بعد ذلك يضع، وهذه من أعظم أسباب الخذلان، لأن من تأخر عن شيء يخشى أن لا يوفر بعد ذلك إلى هذا الخير، فعليه أن يبادر بعد تخرجه مباشرة أن يدعو إلى الله عز وجل. والذي أنصحه هو أن تبدأ الدعوة من المساجد، وأن يحضروا الاجتماعات، وأن يحضروا اللقاءات في البيوت وفي غيرها، بل يبدأ طالب العلم بالدعوة إلى الله في مسجد، يقرأ آية من كتاب الله ويفسرها، يقرأ حديثا ويفسرها، وأن يبتعد طلاب العلم خصوصا في بداية التدريس من مصادمة الناس، ومن تسمية الفرق، ومن تسمية المخالفين، لأنهم قد يعني يمنعونهم من مواصلة دعوته، وإنما يدعو دعوته برفق، وهذا لا يمنع من أن ينبه على الأخطاء، لكن هناك فرق بين أن ينبه على الخطأ وبين أن يسمي أصحابه. وينبغي للعاقل أن يفرق بين نفسه وما هو فيه من ضعف في بداية الدعوة وبين العلماء، فيريد مثلا أن يكون مثل أحمد بن حنبل يحذر من أهل البدع ويذكرهم بأسماء، أنت لست كأحمد ولا كغيري من أهل العلم، وهؤلاء ما بلغوا تلك الدرجة إلا بعد أن عرف الناس إمامته، وإذا وفقك الله سيكون لك ذلك أو قريبا منه سيكون لك مكان. أما أن تكون طالب علم صغير أو ما عرفك الناس أول ما تبدأ يعني تخطئ الناس وتبدأ أو الدعوة بنقد، فإن الناس كثير منهم ينفرون من هؤلاء، وهذا لا يعني ولا ينبغي أن يفهم من هذا، ومشكلة الناس الآن في الفهم يعني أنه تعطيل لهذا الأمر، لكن نحن نوجه أن يكون الإنسان طالب العلم يشتغل بما يقدر عليه، يشتغل بما يقدر عليه. فهل لو جاء رجل الآن يقول لو أشرح مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يصلح لي في بداية الدعوة؟ نقول له لا يصلح لك. فهل هذا يعني أن ننكر ما في هذه الكتب وفي هذا الكتاب العظيم من خير؟ نعم، لكن هذا لا يصلح لهذا الكتاب، لا يصلح لتدريس هذا الكتاب. فكذلك هذا الباب العظيم من أبواب الخير، والتحذير من المخالفين والتعيين لبعضهم أحيانا عندما يقتضي المقام ذلك، هذا باب عظيم من أبواب الخير. لكن هذا الطالب المبتدئ الذي بدأ دعوته وهو يعني ضعيف وليس له معين إلا الله عز وجل، خصوصا في بعض البلدان التي تكثر فيها البدع، ينبغي له أن يداري الناس دون أن يسكت عن الحق، ولكن يبين الحق وينشر السنة، يفسر كتاب الله عز وجل، يبين التوحيد دون أن يقول أخطأ فلان وأخطأ فلان، يقول هذه الآية تدل على إخلاص العباد لله عز وجل، وأن من صرف العباد لغير عز وجل فهذا شرك، وليس بالضرر أن تقول فلان وفلان. وأن يحذر أيضا من كل ما يثير الناس عليه، فإذا وفقه الله عز وجل فإن الناس يقبلون عليه، ولن تمر سنين قليلة حتى يجتمع الناس حوله ويعرفون فضله ثم يقبلون كلامه ويسمعون له حتى يكون إماما في دين الله عز وجل. ينبغي لنا أن نتدرج يعني في هذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال إن الأصل في الدعوة هو الرفق والدين؟ الأصل في الدعوة هو اتباع السنة، والسنة جاءت بالرفق في موطن الرفق، وجاءت بالشدة في موطن الشدة، فينبغي تجنب العبارات المجملة. الأصل في الدعوة اتباع كتاب السنة، وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالرفق واللين، وجاءت بالشدة والعقوبة والحدود في موطن الشدة، التي تكون الشدة هي النافعة، وليست هذه الشدة مذمومة، وإنما هي ممدوحة في موطنها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: نرجو من شيخنا حفظه الله التفكير في فتنة انشغال الطلاب الاختلاف بينهم ورجول بعضهم على بعض وترك طلب العلم. نعم، لا شك أن هذا من أعظم الصوارف عن طلب العلم، اشتغال طلبة العلم بعضهم ببعض، فينبغي لطالب العلم ويجب عليه أن يشتغل بالعلم وأن يتزود، وأما إذا رأى مخالفة أو خطأ من إخوانه ينصح، دون أن يكون مشتغلا به، فإذا استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب لا ينبغي أن يكون همه ينتقل بين المجالس من مجلس إلى آخر، يتكلم في فلان ونصحت فلان ولم يقبل مني، واحذر من فلان وقولوا لي فلان، فينصح له ويبين له. وغالب الخلاف بين أهل السنة مرجعه إلى الاجتهاد في الفهم، والناس يتفاوتون في الفهم والعلم، ولا ينبغي أن يكون هذا الخلاف كالخلاف بين أهل السنة وأهل البدع، فعلى أن ينصح ويبين، فإن استجاب الناس له الحمد لله، وإن لم يستجيبوا له يقبل على طلب العلم ولا يشتغل بكثرة الخلاف، خصوصا أنه مبتدئ، فلو اشتغل بكل مخالف وبكل مخالفة انقطع عن العلم. ولكن إذا ما سمع شيئا أو سمع كلمة أو حضر مجلسا أو قرأ في كتاب ووقف على خطأ يبين، يقول الذي يظهر لي والله أعلم، يتأدب ويتواضع أن هذه الكلمة محل نظر وأن الصواب وكذا وكذا، وإذا ما سمع من أخواني شيئا أن يقدم بمقدمة، يقول له إني لعلي يعني تبين لي شيء بهذه المسألة وأنت أدرى بما تقول، ولكن أريد أن تتأمل هذه الكلمة وفقك الله، فإني أرى والله أعلم أن هذه الكلمة كذا وأنت أهل للخير والفضل، مثل هذه العبارات مقبولة، يقبل الناس ويتواضع. وأيضا إذا كان يرى من بعض اتباع الناس أنه لا يقبل المناقشة في مجلس، يأتي في مجلس يخلو به ويناصح ويبين له، وحتى لو يكون التنبيه أيضا على طريق الإشارة والتلميح إذا كان هذا مما يحصل به الغرض. هذا الذي يريد الخير يحرص على النصح ويجتهد في هذا، ولا يستغل يجعل شغله الشاغل الآن هو رفع الخطأ، لأن من الأوهام الآن الموجودة في بعض الناس أنه إذا وجد خطأ يريد أن يمحو هذا الخطأ من وجه الأرض، ويشتغل بفلان في الليل والنهار، ولربما قصر حتى في عبادته، وهذا منازع لله في قدره، فإن الله عز وجل كتب أعمال العباد، فإذا كان الله عز وجل وسبق في علم الله أن فلان يخطئ ولا يرجع عن خطأه، فهل تهلك نفسك من أجل فلان؟ أنت لم تسأل ولم تسأل عن قلوب الناس، هداية التوفيق بيد الله عز وجل، ولكن انصح وبين واذكر الأدلة وأزل الشبهة، فإذا رجع فلان الحمد لله، وإن لم يرجع لا ينبغي أن تنشغل به الليل والنهار. وهذه فتنة، إما أن بعض الناس يشتغل بفلان بعينه، إذا رأى خطأ اشتغل بفلان بعينه الليل والنهار وهو يشتغل به وينقب عن أخطائه حتى يحذر منه، وبعض الناس يشتغل بمسألة معينة تجد أنه الليل والنهار وهو يشتغل به، وهذا كله من الخذلان ومن أسباب الخذلان. طالب العلم يشتغل بالعلم في كل مسألة ويحذر من كل خطأ، ولا يشتغل بمخالف دون مخالف. نحن خصومنا كثير من أهل البدع، نرد على الجميع، والسنة بابها عظيم، ندعو لأبواب السنة وأبواب الخير، فإذا انشغل الإنسان بمسألة ترك المسائل الأخرى، وإذا اشتغل بالمخالف ترك المخالفين الآخرين، وإنما نرد على كل مخالف وننصر كل صاحب حق. وأنفع ما يكون، وهذا بحسب التجربة، أنه إذا كانت هناك مناسبة مر الخطأ في كتاب ينبه عليه، تكلم الناس في مجلس ينبه، مر بنا الحديث في شيء ينبه عليه في وقته وفي حين. أما أن يتكلف الإنسان أن يدخل هذه المسألة بمناسبة وبدون مناسبة في كل مجلس في كل مقام في كل موطن، فهذا من التكلف الذي يخرج صاحبه عن الاعتدال في هذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: حبذا أن تنصحنا يا شيخنا بالتحدي بأخلاق القائلة، فإننا نرى الكثير من طلبة العلم أخلاقهم بعيدة كل البعد عن أخلاق العلماء وسلف الصالح فيهم الله. لا شك أن هذا الباب هو باب عظيم من أبواب الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة الأمة هو أعظم الناس خلقا، وقد أثنى الله عز وجل عليه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة: كان خلقه القرآن. وقد وصف أصحابه خلقه عليه الصلاة والسلام. فمن أراد التحلي من أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فليتحلى بأخلاقه، والدعوة أنفع ما تكون عندما تكون ممن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، وأن يكون رفيقا بالأمة، فهذه الأخلاق هي أفضل ما يكون، للإنسان، وليس هناك أفضل في معاملة الناس من حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وجاء في الحديث: ليس في الميزان شيء أعظم من حسن الخلق. فحسن الخلق هو ثمرة العلم. ما هي ثمرة العلم؟ إذا كان الإنسان يعرف العلم ولا يتحلى بالأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الإسلام، حسن الخلق شعبة عظيمة من شعب الإيمان. بل قال بعض أهل العلم أنها تتفرع عن شعب، فإن من حسن الخلق الصبر، من حسن الخلق الأمر بالمعروف، من حسن الخلق البشاشة، من حسن الخلق النصح للمسلمين. فدل على أن حسن الخلق أنه باب عظيم من أبواب الخير، يشتمل على شعب كثيرة من شعب الإيمان. فينبغي لطلاب العلم أن يجتهدوا في هذا. ومن الناس من جبل على حسن الخلق، ومنهم من جبل على الشدة أو على يعني عدم الأخلاق الحسنة. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه، إن فقد هذا الأمر أن يجاهد نفسه على حسن الخلق. وإن وجد أن نفسه تعلق هذا فليحمد الله ولينمي هذه الأخلاق بمجالسة الأخيار والحذر من مجالسة السفهاء، فإنها تورث سوء الخلق. إما أن يجره في الكلام ويغلظ عليه في الكلام فيحمله هذا على أن يقابل سفههم بسفه، أو أن يقابل أخلاقهم السيئة بمثلها، فإن مجالستهم لا يخرج منها الإنسان بخير. وأما مجالسة الصالحين فهي خير، لو لم يكن فيها إلا ما يسود تلك المجالس من الوفاء والهيبة والحلم والصبر والتقدير والإيثار، فإن الإنسان إذا جالس على الأخيار تأثر به وبأخلاقه. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي الضوابط الشرعية التي يحافظ بها المسلم على التزامه وتمسكه بمنهج السلف الصالح وعدم الانحراف عنه والتأثر بالمناهج التأثيرة المنحرفة؟ المنهج باءت النصوص مبينة له، و بالحذر من مجالسة المخالفين، كما قال الله عز وجل: وإذا رأيك الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فمجالسة المخالفين هي أعظم أسباب الفتنة والشر. وقد رأينا المواعظ والعظة، كنا نقرأ هذا في الكتب من افتتان بعض أهل السنة ببعض أهل البدع حتى وقفنا بأنفسنا، والله إن بعض من كان على السنة كان يحذر أشد الحذر من مجالسة أهل البدع، وكان يخشى من ذلك، ثم إنه لربما فرط وجالسهم مرة وخرج بشبههم وانحرف عن السنة بعد استقامة. ولهذا كان بعض السلف لا يسمع من مبتدع كلمة. فيعني ينبغي لطلاب العلم أن يحرصوا على هذا الخير الذي وفق الله عز وجل به، وأن لا يمكنوا أسماعهم وقلوبهم وأبصارهم من سماع أو قراءة أو مجالس أهل البدع. والسنة ولو كانت يعني يظن الإنسان أنها قليلة فإنها مباركة. مجلس واحد في العلم هو خير من عشرات المجالس التي تبث فيها البدع. عبادة واحدة على السنة قليلة العمل خير من اجتهاد في بدعة. فعلى طلاب العلم أن يحرصوا على هذا الباب، وأن يجالسوا أهل السنة، وأن يجالسوا الأخيار منهم، وأن يستفيد وأن يجالس من ينتفع بعلمه وبأخلاقه، ويسأل الله عز وجل قبل ذلك وبعد الثبات على الدين، فإن الثبات عزيز. وكان السلف يحذرون منه، كان السلف يحذرون منه ويخشون على أنفسهم، ونحن ينبغي لنا أن نكون أشد حذرا من هذا الأمر لكثرة الصوارف ولضعفنا وتقصيرنا. نحن لنا ذنوب ولنا قصور في العلم، والله لولا توفيق الله عز وجل ما ثبت أحد على السنة. فعلينا أن نحذر من التقصير، وأن نحذر من إمهال الله عز وجل لنا، وأن نستقيم على دين الله عز وجل، وأن ندعو الله عز وجل الليل والنهار بالثبات على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن نستعين على الاستقامة بطاعة الله عز وجل، وأن نحذر أن نزيغ فيما نملك، نعاقب بزيغ ما لا نملك من القلوب، فإن هذا من أعظم الأمور، فإن زيغ القلوب لا يملكه الإنسان. نحن الآن نملك أبصارنا وجوارحنا وأيدينا وأقدامنا، ولكن إذا زاغت فلربما أورث هذا زيغ القلوب الذي لا يملكه الإنسان بعد ذلك. فنسأل الله التوفيق ونكتفي بهذا القدر من الإجابة على هذه الأسئلة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.